بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بكم معشر المتابعين الكرام على أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية، حيث نلتقي مجددا بفضيلة شيخنا الدكتور محمد هشام طاهري حفظه الله تعالى في هذا المجلس المبارك المنعقد في التعليق على رسالة الهدية الثمينة فيما يحفظ به المرء دينه لفضيلة الشيخ العلامة القاضي عبد الله بن سليمان الحميد رحمه الله تعالى وغفر الله له، وذلك ضمن فعاليات دورة الحافظ أبي محمد عبد الله الأصيل العلمية السابعة. نسأل الله جل وعلا لشيخنا التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد سبق أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أهمية أن يحافظ الإنسان على دينه وأن يبتعد عن كل ما يشوبه، ومن جملة الشوائب التي تؤثر على الإيمان وعلى الدين وعلى التقوى مخالطة الكفار. فلذلك الشيخ رحمه الله تعالى كتب هذه الهدية الثمينة فيما يحفظ به المرء دينه، ومن جملة ذلك ما يتعلق بالولاء والبراء والسفر إلى الكفر ونحو ذلك. كنا قد وقفنا على قوله رحمه الله تعالى في التحذير من موالاة الكافرين والسفر إلى ديارهم غير ما ضرورة ولا حاجة، فنبدأ على بركة الله، حيث قال: فأقول قال العلماء. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأقول قال العلماء، إن الله حرم على المؤمنين في كتابه وعلى لسان نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أي والوا المشركين ويظهر لهم المودة ولو بأدنى شيء من أنواع الانبساط، وتوعدهم بأعظم وعيد وزجرهم بأكبر زجر وتهديد، كما في الآيات التي تسمعها الآن من كلام الله المبين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم بعدم ولايتهم، وثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان، لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم. وقال بعض المحققين: رتب الله على موالاتهم سخطه والخلود في العذاب، وأخبر أن ولايتهم لا تحصل إلا ممن ليس بمؤمن، وأما أهل الإيمان بالله وكتابه ورسوله فإنهم لا يوالونهم بل يعادونهم، كما أخبر الله عن خليله إبراهيم والذين معه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وقال عن خليله إبراهيم ومن آمن معه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال عنه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقال عنه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. قال العلماء فهذه البراءة وهذه الموالاة هي معنى لا إله إلا الله باشتمالها على إثبات العبادة لله وحده ونفيها عن من سواه وهي حقيقة الإسلام وهي ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها بقوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذه أيها المسلمون بعض من آيات الله ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة البرهان حاكمة بمنطوقها على كل مسلم يوالي الكفار والمشركين واليهود والنصارى ولا ينكر عليهم شركهم ويحسن أفعالهم أو يشك في كفرهم أنه كافر ولو عرف التوحيد وعمل بشرائع الإسلام الظاهرة. ولو تتبعنا أقوال العلماء على هذه الآية أطال الكلام وخرجنا عن مقصود الاختصار. خلاصة كلام المصنف رحمه الله وإراده للآيات هو ما ذكره في آخر وجه الاستشهاد وهو أنه لا وشرك المشركين. والله جل وعلا قال للنبي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا وقال في حق نبيه ولولا ثبتناك لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا. ما معنى الركون المحرم ها هنا المعقول الذي يكون فيه شرك؟ هذا يجعلنا أيها الإخوة أن ننتبه أن الانبساط إنما يكون مع الضحك ومع القبول ومع شيء من إظهار الانقياد في كفرهم وشركهم هذا هو المحرم. وأما إذا كان الانبساط معهم لا في هذه الأمور الشركية الكفرية وإنما في الأمور العادية أو في الأمور الدنيوية وبقصد حسن وهو إظهار محاسن الإسلام ودعوتهم فهذا أمر مطلوب شرعا وهو الذي أمرنا الله حيث أمرنا بالعفو والصفح عن الكافرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم منبسط الوجه وربما يطعم الكافر ويعمل له طعام امتثالا لقول الله فصل لربك وانحر كل هذا لبيان الإسلام لهم. ومنها هنا أيها الإخوة لا بد أن ننتبه والذي لا ينتبه يقع فيما وقع فيه الخوارج من عدم التفريق بين الموالاة التي هي كفر مخرج من الإسلام وبين ما يكون منه محرما وما يكون منه مكروها. وهذه مسألة مهمة يعني أعني أن مشابهة الكفار أو انبساط معهم أو مخالطتهم أو موالاتهم لواحدة من هذه المسائل أحكامها من حيث العموم. من والى المشركين فأحبهم دينهم فهذا كافر وإن أظهر التوحيد وإن أعلن التوحيد. وهذه مسألة إجماعية لا خلاف فيها بين علماء المشرك. والصورة الثانية أن يواليهم بمقصد دنيوي مع بغضه لشركهم وكفرهم فهو يظهر لهم المودة والمحبة بقصد تحصيل منصب دنيوي ونحو ذلك. وهذا إن كان معه شيء من تنازل عن التوحيد وعدم الإنكار على كفرهم وشركهم فهذا محرم. لماذا محرم؟ لأنه يوصل إلى أمر دنيوي على سبيل مع ترك شيء واجب وهو الإنكار والأمر بالمعروف. ولهذا أيها الإخوة لا بد من التنبه لهذه القضايا. أما المحبة الطبيعية كون الإنسان يحب أباه الكافر لأنه أباه أو يحب أو يبغض أو يحب زوجته الكافرة اليهودية أو النصرانية هذه محبة طبيعية ليس فيها شرك، ولكن يحرم إذا كان يؤدي ذلك إلى ماذا؟ يؤدي ذلك إلى ترك شيء من واجبات الشريعة، وعليها ويحمل على هذا قوله جل وعلا وإن كان أباؤكم أبناؤكم إلى آخرها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فإن أدى الحب الطبيعي إلى ترك الواجبات كان محرما، وإلا كان على الأصل مباحا. نعم. وأما الأحاديث الواردة في النهي عن مشابهة المشركين والكفار فهي كثيرة معروفة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر من تشبه بقوم فهو منهم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أقل أحواله أو هذا الحديث أن يقتضي تحريم التشبه، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. وقال ابن كثير رحمه الله من تشبه من المسلمين للكافرين عالم الكفرية والشركية فهو منهم في وين أظهر الإسلام. ومثال ذلك أن يذهب إلى كنائسهم ويصلي مثل صلواتهم ويركع لمعبوداتهم ونحو ذلك. فإن تشبه بهم فيما هو من المحرمات، كما لو أنه مثلا لبس أمرا محرما علينا لأجل أن يوافق. وأما إن تشبه بهم فيما ليس من خصائص دينهم ولا ديننا فهذا يكون على الزجر وعلى الكراهة. وقال ابن كثير رحمه الله وفيه النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك مما لم يشرع لنا ولم نقر عليه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمر ثوبين معفرين قال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. الحديث في مسلم نهى عن لبسها لأنها من ثياب الكفار. بالنسبة للباس الكفار المنهي عنه المحرم هو ما اختصوا به أو ما كان من خصائص دينهم. مثلا لا يجوز للمسلم العالم أن يلبس لباس الرهبان، لا يجوز للمسلم أن يلبس لباسا اختص به الكفار مثل بنطلون الجنس مثلا ونحو ذلك. نعم. وفي كتاب عمر إلى عتبة بن فرقد وإياك وزج أهل الشرك وهو في الصحيحين، وروي عن حذيفة أنه أتى بيتا فرأى فيه شيئا من زي الأعاجم فخرج وقال من تشبه بقوم فهو منهم. ويروى عن الإمام أحمد أنه دعي إلى وليمة عرس فنظر إلى كرسي في الدار عليه فضة فخرج فلحقه صاحب الدار فنفض يده في وجهه فقال زي المجوس زي المجوس. وقال عمر لا تعلم رطانة الأعاجم إلى آخر ما قال رحمه الله. وقد كتب عمر إلى المسلمين المقيمين في بلاد فارس إياكم وزي أهل الشرك. ولذلك لا تعلموا رطانة الأعاجم أي لغتهم أو طريقتهم في الكلام، أن لمجرد ما يفعله بعض الناس اليوم من الاحتجاج بلغتهم ويريد أن يتعالى على الناس لأنه يعرف الإنجليزية والفرنسية ونحو ذلك والإسلامية هذا لا شك أنه محرم. أما إذا كان يتعلم ذلك لا للاعتزاز به ولا للتعالي على الناس وإنما لحصل أمنهم ومكرهم فهذا قد يكون مطلوبا وقد يكون مشروعا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيدا أن يتعلم العبرية. نعم. وما ورد في ذلك أكثر من أن يحصل، ولم يحذر الله عن مشابهتهم إلا لقطع المودة بينهم وبين المسلمين. وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار قال الركون هو الميل في المحبة ومن الكلام. وقال إن من الركون إلى الكفار أن تبري لهم قلما. وقال عكرمة أن تطيعوهم أو تودوهم أو تولوهم الأعمال كمن يولي الفساق والفجار. وقال الثوري: من لاث لهم دواء أو برى لهم قلم أو نوى لهم قرطاسة دخل في هذا، يعني في الوعيد، دخل في هذا الوعيد إذا كان هذا الذي يفعله يعينهم على كفرهم وشركهم. أما إذا كان لا يعينهم على كفرهم وشركهم فقد ثبت في الصحيح أن عليا آجر نفسه من يهودي، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى وباع من يهودي، وهذا فيه عون لهم، لكن لا يلزم أن يكون البيع والشراء عون لهم على الشرك والكفر، لأن في العادة أن هذه الأموال تستخدم في المباحات أيضا. قال بعض المفسرين: فيها النهي عن اتباع أهوائهم والانقطاع إليهم ومصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم ومداهنتهم والرضا بأعمالهم والتشبه بهم والتزي بزيهم ومد العين إلى زهرتهم وذكرهم بما فيه تعظيم لهم. وتأمل قوله تعالى: ولا تركنوا، والركون هو الميل اليسير، فكيف بمن جالس الكافرين وآكلهم وألان لهم الكلام. يعني يريد الإمام الشيخ العلامة رحمه الله يبين أن الذي يركن إليهم ويلين لهم الكلام حتى يعطوهم كتبا أو جاهد ونحو ذلك، هذا هو الذي يعثم. أما إذا كان ألان لهم الكلام، الله جل وعلا قال لموسى عليه السلام: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يحسن. فإذا ألان الكلام بقصد الدعوة هذا مطلوب شرعا، لا نخلط بين هذا وهذا. نعم. ويذكر عن عيسى عليه السلام أنه قال: تحببوا إلى الله ببغض أهل المعاصي، وتقربوا إليه بالبعد عنهم، واطلبوا رضوان الله بسخطهم. فإذا كان هذا مع أهل المعاصي فكيف بالمشركين والكافرين والمنافقين والملحدين؟ وهذا لا يعارض ما ثبت عن عيسى عليه السلام أنه كان يأتي إلى أهل المعاصي ويدعوهم ويدين لهم الكلام. وفي الحديث: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وفيه: المرء مع من أحب يوم القيامة. وفي حديث: لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. نعم، هذه الأحاديث كلها على المخاللة والمصاحبة وعلى المعية الخاصة. ومما تقدم من الآيات والأحاديث وأقوال العلماء يتبين أنه يجب على المؤمنين إظهار العداوة للكفار والمشركين والبراءة منهم والبعد عنهم، وأن ذلك هو حقيقة الإسلام. نعم. ويتبين أن المسلم إذا والى المشركين وأطاعهم ووافقهم على رغبتهم لأجل مال أو غيره من غير إخوانهم أنه كافر، ولو كان يعرف كفرهم ويبغضهم. نعم، موالاة المشركين وإطاعتهم وموافقتهم على رغبتهم لأجل مال أو غيره من غير إكراه هذا كفر عند جميع المسلمين. لكن إذا كان موالاة الكافرين بمعنى أنه يطيعهم فيما ويتودد إليهم فيما ليس بكفر ولا شرك لأجل المال، هذا يكون محرما. وقد جاء الأمر بمجاهدة الكفار والمشركين والغلظة عليهم في غير موضع من كتاب الله، بل جاء الأمر بالإنكار على المجاهر بالمعاصي ولو كان مسلما، فكيف بمن يواري المشركين ويحبهم ويرى سبيلهم أهدى من سبيل المسلمين؟ فيجب على المسلم معرفة أمور: من فعلها دخل في الوعيد وتعرض لمسيس النار، التولي العام، الركون القليل، مداهنة الكفار ومداراتهم، طاعتهم فيما يقولون ويشيرون، وتقريبهم في الجلوس. يعني لابد الإنسان ينتبه أن الذي يرى سبيل الكفار أهدى من سبيل المؤمنين هذا كافر، لأنه أتى بناقض من نواقض الإسلام. لكن لو رأى أن سبيل الكافرين أهدى من سبيل المسلمين في بعض الأمور الدنيوية هذه مسألة أخرى. نعم. تقريبهم في الجلوس وتقديمهم في الدخول على أمراء الإسلام، مشاورتهم في الأمور، استعمالهم في الوظائف، اتخاذهم بطانة، مجالستهم ومزاورتهم والدخول عليهم، البشاشة لهم والطلاقة، الإكرام العام، استئمانهم وقد خونهم الله، معاونتهم في أمورهم ولو بأدنى شيء، مناصحتهم، اتباع أهوائهم، مصاحبتهم ومعاشرتهم، الرضا بأعمالهم، التشبه بهم والتزي بزيهم، ذكر ما فيه تعظيمهم كتسميتهم سادات وحكام وحكماء والسكنى معهم في ديارهم. إذا تبين هذا فلا فرق بين أن كذلك مع أقربائه منهم أو مع غيرهم تجتمع محبة الله ومحبة أعداء الله في قلب مسلم. قال ابن القيم طبعا هنا المقصود الشيخ أن يكون هذا كله مع الإقرار على كفرهم أو على محرماته. أما إذا فعل الإنسان هذه لم يفعل الإنسان هذه الشيء مع الإقرار على كفرهم ولا على محرماتهم فيبقى الأمر في المباحة لا سيما مع الأقارب، لأن الإنسان إذا تزوج من يهودي لا بد أن يحبه، لكن هذا حب طبيعي. قال ابن القيم تحب أعداء الحديد وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني. طبعا ما ذاك في إمكاني يعني اجتماع بين النقيضين، لكن اجتماع بين الأمرين من جهة يمكن. فمثلا الإنسان المسلم يحب من جهة الإسلام ويبغض من جهة فسقه وعصيان. كذلك عندما يتزوج المسلم من يهودية ونصرانية، فإذا سألنا لماذا تزوجتها؟ قال تزوجتها لأني أحبها. طيب هل تحب دينها؟ قال لا والله أبغض الدين. إذا هو يبغض دينها ويحب وجهها أو يحب ذاتها. نعم. إذا فهمت ما تقدم تبين لك انحراف كثير من أهالي هذا الزمان عن الدين وردتهم الصريحة لمبادرتهم إلى موالاة المشركين ومحبتهم وتحسين أعمالهم مع تركهم الواجبات وانتهاكهم المحرمات. فيجب ويتعين على كل مسلم ناصح لنفسه أن يعرف ما قرره العلماء رحمهم الله من الفرق بين التولي والموالاة. طبعا ما ذكره الشيخ من يعني ردتهم الصحيحة أهالي الزمان هذا واقعة عين لا يجوز أن نعمم، والأمر كما قال الشافعي رحمه الله وقائع الأعيان لا عموم لها. فالشيخ يتحدث عن زمن كان فيه الناس إن لم نقل غالبهم فجلهم كانوا يوالون المحتلين من الإنجليز والفرنساويين ونحوهم. نعم. قالوا رحمهم الله الموالاة مثل لين الكلام وإظهار شيء من البشاشة أو الياسة الدواء وما أشبه ذلك من الأمور اليسيرة مع إظهار البراءة منهم ومن دينهم وعلمهم بذلك منه، فهذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهو على خطر. وأما التولي فهو إكرامهم والثناء عليهم والنصرة والمعاونة لهم على المسلمين والمعاشرة وعدم البراءة منهم ظاهرا، فهذا ردة من فاعله يجب أن تجرى عليه أحكام المرتدين كما يدل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة المقتدى بهم. طبعا كلام الشيخ بالتفريق بين الموالاة والتولية، وهذا التفريق جاء عن بعض العلماء وبعضهم يقول لا فقط، لأن هذا منه ما هو كفر ومنه ما هو محرم ومنه ما هو مباح. والتفريق الذي ذكره الشيخ قد يكون تفريقا عرفيا اصطلاحيا. نعم. والكلام كما ذكرت ألفه الشيخ قديما رحمه الله، ومما يدل على ذلك نقله عن القصيمي المرتد. نعم. ومن كلام العلامة القصيمي محمد بن عبد الله بن سليم في هذا المعنى، نترحم عليه شيخنا نقرأ ترحم عليه ولا باعتبار ما كان، وإلا ما يجوز لنا نترحم عليه لأننا متيقنون أن الرجل مات على ما أظهر من الإلحاد. نعم. وهذا يدلنا أن الشيخ رحمه الله ألف هذه الرسالة قبل السبعينات من القرن الماضي. نعم. قال رحمه الله النوع الأول، قال رحمه الله نرجع الضمير إلى الشيخ ابن حميد رحمه الله. إن شاء الله تعالى. قال الشيخ ابن حميد رحمه الله النوع الأول يجوز. نعم. النوع الأول أن يودهم ويود ما هم عليه من الكفر ويطمئن إلى ذلك ويرضى به، فهذا كفر بلا ريب. النوع الثاني أن يودهم لغرض دنيوي مع كراهته لما هم عليه وتضليلهم، فهذا قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب متعرض للوعيد. هذا التفريق هو المتفق عليه بين العلماء بغض النظر عن نوع تسمية هذا وهذا. نعم. وأما السفر إلى بلاد المشركين والإقامة عندهم فقد قال صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا تراءى ناراهما. الله أكبر، لا يتراءى نار مسلم ونار مشرك. نعم جاء هذا المعنى أنا بيّن المقام بإظهار المشكلة عند داود وغيره. نعم. وعن ثمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك أو سكن معه فإنه مثله. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه ألا تراءى نارك نار المشركين إلا أن تكون حربا لهم. نعم. لا يجوز للمسلم أن يبقى في ديار الكافرين بعدما أسلم إلا إذا كان كما قال الله عز وجل إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان أو لا يجد لا يستطيع الخروج لا يهتدون سبيلا. نعم. وقد عاتب الله المسلمين الذين تخلفوا عن الهجرة بقوله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. قيل لما نزلت هذه الآية كتب بها إلى من بمكة من المسلمين أنه لا عذر لهم بالإقامة فخرجوا. وهذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما. قال القرطبي في شرح مسلم ولا يختلف في أنه لا يحل لمسلم المقام في بلاد الكفر مع التمكن من الخروج منها لجريان أحكام الكفر عليه ولخوف الفتنة على نفسه وهذا حكم ثابت مؤبد إلى يوم القيامة. وعلى هذا فلا يجوز لمسلم دخول بلاد الكفر لتجارة ولا غيرها مما لا يكون ضروريا في الدين كرسل وفكاك الأسير المسلم. وقد بطل الإمام مالك رحمه الله تعالى شهادة من دخل بلاد الهند بالتجارة. انتهى كلامه رحمه الله. بالنسبة لخروج الناس خروج المسلمين إلى بلاد الكفار لقصد التجارة إنما يكون لقصد التجارة اللازمة الضرورية لبلاد المسلمين وما نراه اليوم إنما هي لأجل التجارات المربحة فقط. لا شك أن هذا أمر محرم ينبغي التفريق بين ما يجب ما يجوز ضرورة وبين ما لا يجوز لكن الناس اليوم فتحوا هذا الباب بحريا. نعم. وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله واجب على كل مسلم عداوة الكفار والمشركين وبغضهم وهجرهم ومفارقتهم بالقلب واللسان والبدن إلى أن قال فتبين أن إظهار الدين هو التصريح بالعداوة والبغضاء وأن قول من أعمى الله بصيرة قلبه إن إظهار الدين كون الكفار لا يمنعون أحدا من الصلاة ولا من الحج ولا الأذان قول باطل مردود شرعا وعقلا. نعم. ليس المقصود بإظهار الدين هو كون الكفار بعض الناس اللي بتقوله ليش ساب إلا بين الكفار قال ما يمنعوننا من الصلاة. طيب ما يمنعوك من الصلاة تقدر تقول لهم أنتم على باطل أنتم من أهل النار؟ لا والله ما يستطيعون بل هذا من يقوله يسمونه إرهابي. طيب إذن كيف تذهب إلى بلادي؟ نعم. وقال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله فمن أعظم الواجبات على المؤمن محبة الله ومحبة من يحبه من الأشخاص كالملائكة وصالح بني وبغض ما يبغضه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وبغض من فعل ذلك. فإن رسخ هذا الأصل في قلب المؤمن لم يطمئن إلى عدو الله ولم يجالسه أو يلفت النظر إليه. فلما ضعف هذا الأصل في قلوب كثير من الناس وضمحل صار حال كثير منهم مع أعداء الله كحاله مع أوليائه يلقى كلا بوجه طلق وصارت بلاد الحرب عنده كبلاد الإسلام ولم يخش غضب الله الذي لا تطيقه الأرض والسماوات والجبال والراسيات. ولما عظمت فكرة الدنيا في صدور كثير من الناس وصارت أكبر همهم ومبلغ علمهم حملهم ذلك على التماسها ولو بوجه يسخط الله فسافروا إلى أعداء الله في بلادهم وخالطوه في أوطانهم ولبس الشيطان عليهم أمر دينهم فنسوا عهد الله الذي أخذه عليهم في مثل قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إلى آخر ما قال رحمه الله. ومن كلام لبعض المحققين قالوا رحمهم الله يحرم السفر إلى بلاد المشركين للتجارة إلا أن يكون المسلم قويا له منع يقدر على إظهار دينه وتكفيرهم وعيب دينهم والطعن عليهم والبراءة منهم والتحفظ من مودتهم والركون إليهم وليس فعل الصلاة فقط إظهارا للدين. وقول القائل إن نعتزلهم في الصلاة ولا نأكل ذبيحتهم لا يكفي في إظهار الدين بل لا بد مما ذكر. قلت هو فما تقدم أن يتبرأ من المشركين والكفار ويصافح لهم بأنهم كفار وأنه عدو لهم ويعلمون ذلك منه، فإن لم يحصل ذلك لم يكن مظهرا للدين. هذا كان الصحابة رضوان الله عليهم لما كان في عهد الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإسلام وبين المشركين في مكة، كان بعضهم يأتي إلى مكة للتجارة وهو يقول لهم أعداء، وإن أحدهم لا يلقى أخاه يقول له والله حرب الأقتلاج. نعم. وقول بعضهم إنهم لا يمكننا علينا قول فاسد، فالكلام على من يظن به الخير ممن يخالطهم يخاف عليه السلم من الردة لا يسلم من الكبيرة الموبقة. نعم. وأما من يظن به مودة الكافرين وموالاتهم أو يرى دينهم أهدى سبيلا من المؤمنين كحال أكثر الناس اليوم، فهذا مرتد عن دينه بإجماع المسلمين. نعم، الذي يرى الكفار أهدى سبيلا من المؤمنين هذا هو النفاق الأكبر، إلا أن يكون مقصوده أنهم أهدى سبيلا يعني في أمور الدنيا، فهذا منطوق القرآن، قال الله عز وجل عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم. وقال بعض العلماء رحمهم الله اعلموا أن المعاصي أنواع بعضها أكبر من بعض، أعظمها الشرك بالله في عبادته أن قال، وهذا الذنب له وسائل وذرائع توصل إليه، فأعظمها موالاة أعداء الله على خلاف أنواعها، وقد أصبح أهل هذا الزمان في غفلة عنها، وأكثرهم يواليهم أي يوالي من يواليهم، يقرؤون القرآن وفيه تحريم موالاتهم ونفي الإيمان عمن يفعل ذلك إلى أن قال، وأكثر الناس لا يفرق بين الإسلام وضده، ويؤمن ببعض ويكفر ببعض، ومن كفر ببعض كمن كفر بالكل. بل إني رأيت بعض الناس يقول والله لا أعرف الفرق بين الإسلام وبين اليهودية والنصارى، الكل يعبد الله سبحان من يقبس على البصائر وهو يقرأ القرآن. نعم. وقال بعضهم أصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة، ودون ذلك مراتب متعددة، ولكل ذنب من الوعيد والذنب ما هو معروف، ومواقد الإسلام تقارب 400 ناقد كما هو معروف في مصنفات العلماء، والمجمع عليه مذكورة في مذكورة في كتاب أحكام المرتدين. والمجمع عليه منها 10، الثالث من 10 من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم واستحسنه كفر، والثامن منها مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين بقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومن يتولهم منكم، نعم الآية مكتوبة خطأ، وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله هي النواقض 10 التي ذكرها الإمام محمد رحمه الله، وذلك لأنها من المجمع عليها من وجه، ولأنها كل النواقض راجعة إليها. نعم. وقال بعض المفسرين في قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أمر الله نبيه بالإعراض عن المنافقين وإغلاظ القول عليهم، ولا يلقاهم بوجه طلق بل يلقاهم بوجه عابث مكهفر مكهر متغير من الغير. فإذا كان هذا مع المنافقين الذين هم بين أظهر المسلمين يصلون ويصومون ويحجون ويجاهدون، فكيف بمن سافر إلى المشركين وأقام بين أظهرهم أياما وليال، قلت بل أشهرا وسنين مطمئنا مستأذنا عليهم في بيوتهم متعلما منهم مكثرا لهم التحية ملينا لهم الكلام، وليس له عذر إلا طلب العاجلة، ولم يجعل الله الدنيا عذرا لمن اعتذر بها كما نبه الله على ذلك في كتابه. وفي حديث طويل قال لا يحملنكم الشيطان باستبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ولما نهى الله أن يقرب المشركون المسجد الحرام قال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، فلم يعذر الله بالفقر والفاقة والحاجة إلى ما في أي الكفار، وأخبر أنه هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني هذه مسألة بديهية. لو قلنا لمسلم أكفر بالله وآمن لأن المسيح هو إله وإلا منعناك من التجارة فلن يقبل. طيب موالاة الكفار والسكوت عن كفرهم وشركهم ومظاهرتهم هو شرك وكفر. وغاية ما عند الموالين الاعتبار بالحاجة وما كان ذلك عذرا صحيحا كما بين الله في كتابه وعلى لسان رسوله. فيا حسرة على العباد الذين عرفوا التوحيد ونشأوا فيه ودانوا به زمانا كيف خرجوا عن ولاية رب العالمين إلى ولاية المشركين والنصارى والملحدين ورضوا بها، بئس للظالمين بدلا. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نعم الله الله إنكم مشركون. وإن أطعتموهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال فأنتم مشركون. فدل على أن من صور الشرك إطاعة الكافرين في التحليل والتحريم. فمثلا لو قالوا لنا لا نعطي اعتبار لبنوككم حتى تأذنوا بالربا فلا يجوز لنا أن نأذن بالربا، لأن هذا في إطاعة لهم في تحليل الحرام. نعم. فالله الله عباد الله انتبهوا من هذه البلية العظيمة التي صيرت أهل الإسلام والضلال جماعة واحدة. ويجب على من نور الله بصيرته إذا عرف إنسانا من أقاربه وجماعته بهذا الأمر أن ينصحه ويدعوه إلى الله سبحانه ويعرفه قبح ما ارتكبه. فإن تاب وأناب فهذا هو المطلوب، وإن أصر وعاند فيعاديه ويبتعد عنه، ولكل فاسق حكم ما ارتكبه. لكل فاسق حكم مرتكبه، يعني من حيث التعيين ولا من حيث العموم معروف حكم الفاسق. ومن أراد الله فتنته وضلاله فلن تجد له وليا مرشدا. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ومن أراد الوقوف على هذه المباحث القيمة بأدلتها فليطالع اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية ورسالة حكم موالاة أهل الإشراك ورسالة بيان النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك، فإنه يجد ما يكفي ويكفي. والله ولي التوفيق والهادي لأقوم طريق. نعم، هذه الكتب هي لطلاب عليها فيفهموا من قضايا الأعيان فيها العموم وحين يخطئون. نعم. أعلموا أيها المسلمون أن العمل مع الشركات الأجنبية من أعظم الخطر على العمال المسلمين مما يحصل من تغيير العقائد وفساد الأخلاق وانتشار الفوضى ونقض عرى الإسلام. وقد ساهوا من الآن بسب الخير وأهله وبغضهم واستنكار السنن وخالفوا علنا ومالوا إلى الدنيا وزخارفها وأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وأضلوا إلا القليل منهم هذا إشارة الشيخ رحمه الله إلى ما حصل من بعض الناس من المشاركة مع الكفار في شركاتهم، ثم حصل أن صار الكافر يظهر علامات الكفر والشرك في هذه الأماكن. نعم. وإن العمال الموجودين الآن عند الشركات الأجنبية على قسمين: الأول المستخدمين في بيوتهم ومكاتبهم وأشغالهم الخاصة المحبوسين تحت أوامرهم وسيطرتهم خاضعين لهم ذليلين حقيرين يتصرفون فيهم كيف شاءوا، ومع ذلك هم تاركين لكثير من الواجبات فاعلين لكثير من المحرمات، لا يفرقون بين الحق والباطل ولا يعرفون من الإيمان إلا اسمه ولا من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا لفظها. فهؤلاء مثلهم، ومن شك في ردتهم عن الإسلام فهو لم يعرف الدين الصحيح ولم يشم رائحة العلم النافع. ومثل هذه الخدمة محرمة بنص الكتاب والسنة والإجماع. القسم الثاني الأجراء على أعمال معينة كبناء البيوت وحفر الآبار وإصلاح الصفة وما أشبه ذلك من أجور معينة يومية أو شهرية. فمثل هذه الإجارة جائزة مع الضرورة بشرط بعدهم عنهم وعدم الخضوع والاستذلال لهم والقيام بواجبات الإسلام وأدائها على الوجه المشروع، كما كان بعض الصحابة في تعاملهم مع يهود المدينة. نعم. إذا فهمتم ما تقدم من استحكام غرب غربة الدين وانتهاك الحرمات وانتشار الفسوق والعقائد الفاسدة والفرق بين التولي والموالاة وحكم السفر إلى بلاد المشركين وبيان كيفية إظهار الدين والفرق بين الخدمة عند المشركين والإجارة معهم، فواجب عليكم أن تتعلموا الدين الصحيح لتعملوا به، وتعرفوا أهله فتوالوهم وتحبوهم، وتعرفوا الشر لتجتنبوه، ولتعرفوا أهله فتبغضوهم وتعادوهم وتبتعد عنهم ولو كانوا آباءكم أو إخوانكم أو أخواتكم. ولا تكونوا كالأنعام يقودكم الشيطان إلى الآثام ويتحكم الكفرة فيكم بما شاء حتى يخرجوكم من دينكم وأنتم لا تشعرون. قفوا عند حدود الله وقوموا بفرائض الله، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. الله المستعان، الله المستعان. نجد اليوم الناس قدمون عقولهم على نصوص الكتاب والسنة، يقولون كيف نترك أخواننا وكيف نترك أبناء الإنسانية وكذا. الله المستعان. نعم. يا من يهمهم أمر دينهم، نصيحتي لكم بالبعد عن المشركين والمنافقين والفاسقين. قال الله لنبيه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، إن مرافقة الأشرار عار وهلاك، إنكم في زمان شره كثير وخيره قليل، ابتعدوا عن قرناء السوء، فإنكم إن لم تشاركوهم في عملهم أخذتم بنصيب من الرضا عنهم والسكوت عن الإنكار عليهم، فتكون أنتم وإياهم في الإثم سواء. ومن أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكا فيها، والساكت عن المعصية يقع في معصيتين: السكوت على الباطل ومرافقة أهله أو أسمع. خير وخير لكم البعد عنهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله. ولو أخذ الإنسان حبله وجاء بحزمة حطب أو كان حمالا أو محترفا بقريته خير له من الدخول والعمل في هذه الشركات الأجنبية. ومن المصيبة أن أكثر العمال اليوم تهاونوا بالدين وضيعوا الصلاة التي هي عمود الإسلام ولدين لمن لا صلاة له، وإذا ضاعت الصلاة لم يبق دين ولا إسلام. الصلاة فرض لازم لا تسقط بحال ما دام العقل موجودة، وهي فرض عين على الحر والعبد والذكر والأنثى والحاضر والمسافر والصحيح والسقيم والغني والفقير. وتارك الصلاة الكافر لا حظ له في الإسلام، بعيد عن كل خير قريب من كل شر، تقرر كفره بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وإجماع الأئمة المقتدى بهم، ولم نطيل بذكر الأدلة لأنها معروفة. من المصائب أن بعض المسلمين اليوم في ديار الكفار يتركون الصلاة لأجل الوظائف الدنيوية، قليل من الدراهم والدنانير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ترك الصلاة كفر بإجماع المسلمين، وإنما الخلاف بينهم هل هو كفر أصغر أو كفر أكبر. نعم. والذين يصلون منهم غالبهم يؤخرونها عن أوقاتها ولا يؤدون الواجب فيها، قال الله في حقهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فالإضاعة تأخيرها عن وقتها، وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني هذا الوعيد في الحق المتأخر المؤخر للصلاة، فكيف بالذي يترك الصلاة؟ ماذا سيكون وعيده؟ لا ريب أن وعيده مع من أخبر الله عنهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، فمن يؤخر الصلاة عن وقتها فهو سفيه معرض عن الله، قد أضله الهوى والشيطان أغواه، لا دين له ينهاه عن سيئات الذنوب، ولا حياء له يرفعه عن العيوب. مثل هذا ليس له عدالة ولا يقبل له قول شهادة، يجب على المسلمين هجره والبعد عنه حتى يتوب. ومثل هؤلاء الذين يتعلمون في مدارس الشطرنج، فإن التلميذ على عقيدة أستاذه وأخلاقه فهم أضر شيء على المجتمع الإسلامي، ولا يغتر بهم إلا جاهل. فإن أعداء الله ورسوله قد علموا أن أعظم ما يبطل إلحادهم دين الإسلام، فنحوا الدين عن المتعلمين وأبعدوه عن مدارسهم بالكلية، أو يجعلون التعليم في الدين شيئا ضعيفا اسما لأسما. وهذه العلوم العصرية هي مبادئ الإلحاد ومقدماته، ولهذا نشأ الجديد المتعلم في مدارس الشركات لا قدر للدين لهم لا بصيرة لهم فيه في تعليمه عندهم. ولذلك الإنسان المتأمل يجد أن الذين يدرسون في المدارس الأجنبية كيف تغيرت ديانتهم، كيف تغيرت ديانتهم إلا من رحم ربنا. ومتى ضعفت البصيرة في الدين والقلوب وتعلقت بغيره انهارت الأديان والأخلاق كما هو مشاهد. وهذا النشء المتعلم في مدارس الشركات في الداخل والخارج، وبعض العمال هم أكبر سلاح على أمتهم في إفساد الأخلاق والأديان، فلا يغتر بهم. الله أكبر. أيها المسلمون، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولا تهنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لا تذلوا أنفسكم لأعداء الله، ولا تبيعوا دينكم بعرض من الدنيا. هل من سامع للنصيحة؟ هل من مطيع لأوامر الله ورسوله؟ هل من منتهٍ عما نهى الله ورسوله عنه؟ فيسعد في الدنيا والآخرة. فإن اضطررتم أيها المسلمون إلى العمل بالأجرة في معامل هذه الشركات الأجنبية، وبليتم بمخالطة هؤلاء الأنجاس الأرجاس الذين لا دين لهم مستقيم ولا أخلاق شريفة، فإن حكومتكم أيدها الله قد أخذت لكم الحقوق منهم تامة، ورفعت لكم الأجور، وحفظت لكم المصالح، وميزتكم عمن سواكم لشرف الإسلام. فعليكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، والقيام بواجبات الإسلام، والعمل بتعاليمه، وأعظمها بعد الشهادتين الصلاة في أوقاتها جماعة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لجماعتكم المسلمين، وأداء النصيحة لهم، والبعد عمن أخل منهم. اهجروهم، لا تآكلوهم ولا تشاربوهم ولا تجالسوهم، واحذروا منهم، وبينوا حالهم ليعاملوا بما يستحقونه، ولا تخضعوا للكافرين، ولا تبدأهم بالسلام، ولا تعظموهم في شيء من الأمور، وأظهروا لهم البغضاء والعداوة، وأدوا الأمانة لمن ائتمنكم، ولا تخونوا من خانكم، وخذوا ما لكم من الحق، وأدوا ما عليكم منها، ولا تطيعوا في معصية الله أحدا أبدا كائنا من كان، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا تبدأوهم بالسلام ولا تقوموا لهم، وإذا لقوكم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، ولا تقلدوهم في شيء من أمورهم وأفعالهم، خالفوا اليهود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، واحذروا. بالنسبة لهذه الأخلاق يجب على الكفار لعل في ذلك هداية لهم، وهو نظهر لهم تمسكنا بديننا، ونظهر لنا أداء الأمانات وإتقان العمل ونحو ذلك. أما بداعتهم بالسلام، فبداعة الكفار بالسلام سواء كان المسلم في ديارهم أو كان الكافر في ديار المسلمين، فهذه المسألة من المسائل الفقهية الخلافية، هل يبدأ المسلم الكافر بالسلام أو لا. أما إن كان الكافر حربيا فبالإجماع لا يجوز بداعته بالسلام. أما إذا كان المسلم إذا كان الكافر غير حربيا، فجمهور العلماء أنه لا يبدأ بالسلام، وإنما يلقى عليه التحية بغير السلام. نعم. واحذروا صوب شيء من المسكرات واستماع الغناء وآلات له، كالسينما والصندوق والربابة والسمسمية والمزامير، سواء أكانت من الراديو أو غيره. وصلى الله على محمد. اللهم صل وسلم عليه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. في ختام هذه الرسالة أقول أيها الأخوة، إن الشريعة التامة الكاملة الفائقة إنما نهت عن مشابهة الكافرين، ونهت عن موالاة الكافرين، ونهت عن مجالسة الكافرين، وعن مباينة الكافرين، كل ذلك حفظا على الدين. وكثرة المساس يقلل الإحساس. فالله الله في دينكم، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم يثبتنا وإياكم بالقول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وشكر الله لأخينا أبي عبد الودود هذه الاستضافة في هذه المنارة الطيبة في دورة الأصيلي، وشكر الله لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا، وشكر الله لكم إجابة الدعوة، وأنتم في بيتكم وفي مقامكم لستم ضيفا شيخنا حبيبكم الله، ومرحبا بكم. وفي الختام شيخنا جزاكم الله خير.